وجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الحج، باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. هذا الحديث يبين أنواع الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. ومراد عائشة رضي الله عنها بقولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، أي الحجة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة العاشرة والتي ودع الناس فيها وبين لهم المناسك وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. تبين عائشة رضي الله عنها أصناف الناس الذين أحرموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أهل بعمرة، وهذا هو المتمتع، فإنه في ذي الحليفة أحل بعمرة وقال لبيك عمرة. ومنهم من أحل بحج وعمرة قارنا فقال لبيك عمرة وحجا. ومنهم من أهل بالحج مفردا فقال لبيك حجا. ومعنى أهل أي رفع صوته بالتلبية، بعد أن ينوي الإنسان النسك يرفع صوته بالتلبية معلنا نوع النسك الذي تلبس به ودخل به. وهذا يبين لنا مشروعية الأنساك الثلاثة، وأنها كلها كانت بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أقرهم على هذا الأمر. تقول عائشة رضي الله عنها: فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، يعني عند قدومه مكة بعدما طاف وسعى وقصر أو حلق شعره فإنه يتحلل ثم يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة. وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة، والذي أهل بالحج هو المفرد، والذي جمع بين الحج والعمرة هو القارن، فإن هؤلاء لم يحلوا، وإنما بقوا بإحرامهم حتى كان يوم النحر. هذا الموضوع مهم جدا أن يعرفه كل مسلم يريد أن يأتي للحج، لأجل أن يعرف الأنساك التي يؤديها ما هي. فالإنسان المتمتع إذا وصل إلى مكة فإنه يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويحلق شعر رأسه أو يقصر، فإن كان الحج بعيدا فإن الأفضل أن يحلق، وإن كان الحج قريبا لم يبقى عليه إلا أيام قليلة كثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة ونحو ذلك، فإن الأفضل في حقها أن يقصر جميع الشعر. والتقصير مثل الحلق، بمعنى أن يعمم الإنسان شعر رأسه بالتقصير لا أن يكون شعيرات من ناحية منه، وبهذا يكون قد تحلل من عمرته ويحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، فله أن يتطيب ويأخذ من شعره ومن أظفاره، وله أن يجامع زوجته وغير ذلك من الأمور التي حرمت عليه بسبب الإحرام. أما النوع الثاني من الأنساك فهو القران، وهو أن الإنسان يحرم بالعمرة والحج معا فيقول لبيك عمرة وحجا، فإذا وصل إلى مكة فإن السنة أن يطوف طواف القدوم، وهذا ليس بواجب وإنما هو سنة، وإن أراد أن يسعى بعده فإن هذا السعي يكفيه عن الحج والعمرة، القارن يكفيه سعي واحد لعمرته وحجه لأنه قرن بينهما، وإن شاء أن يؤجل السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة فله ذلك، ويبقى القارن بإحرامه حتى يوم النحر بعد أن يرمي الجمار ويحلق شعر رأسه، فإنه يتحلل حينئذ ولا يتحلل قبل يوم النحر. وكذلك المفرد يحرم بالحج وحده، فإذا وصل إلى مكة فإن له أن يطوف طواف القدوم وأن يسعى سعي الحج وهو قبل الوقوف بعرفة، وله أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. ويبقى بإحرامه حتى يوم العيد بعد أن يرمي الجمار ويحلق شعره يتحلل، ولا يتحلل قبل ذلك. هذا في حال الإفراد. والقارن والمفرد أعمالهما متقاربة، إلا أن القارن أحرم بنسكين وعليه دم لجمعه بين حج وعمرة في سفرة واحدة، والمفرد ليس عليه هدي وهو عند الإحرام أحرم بنسك واحد، وأما سائر الأعمال فإنهم يتساوون فيها، فكل من القارن والمفرد له طواف قدوم، وإن شاء عجل السعي وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. بينما المتمتع يأتي بعمرة كاملة منفصلة ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج ويأتي بأعمال الحج كاملة. أي هذه الأنساك أفضل؟ فصل أهل العلم في ذلك فقالوا: أما من قدم من بلاده إلى مكة ولم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يحرم متمتعا، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه بعد أن طافوا وسعوا: تحللوا واجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. وأما من ساق الهدي من بلاده، بمعنى أنه جاء بشيء من بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم وأتى بها إلى مكة، ف فإن هذا الأفضل في حقه والمتعين عليه أن يبقى قارنا. وأما من كان بمكة كمن أتى بعمرة في رمضان وبقي بمكة فالأفضل في حقه أن يحج مفردا، وهذا هو المطلوب منه، ولكن لا يعمل عمل الآفاق الذي قدم من خارج مكة من الطواف والسعي قبل الحج، لأنه لم يقدم على مكة، وإنما إذا صار اليوم الثامن يحرم بالحج مفردا وليس له طواف قبل الحج ولا سعي، وإنما طوافه وسعيه بعد النزول من عرفة ومزدلفة في يوم العيد أو بعده. فلو أنه طاف وسعى قبل الحج فهذا لا يجزئه ولا ينفعه وليس من أعمال النسك، لأن المفرد الذي ينفعه الطواف والسعي قبل الحج هو القادم من خارج مكة، لأنه يطوف طواف القدوم، وأما من كان في مكة فليس له قدوم حتى يطوف من أجله، وإنما هو موجود ومقيم بها. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، فالإنسان الذي قدم من خارج مكة هو الذي له طواف القدوم وله أن يسعى، وأما من كان مقيما في مكة فإنه ليس له طواف قدوم ولا سعي له قبل الحج، وإنما سعيه بعد في يوم العيد وما بعده، فيطوف ويسعى طواف الإفاضة وسعي الحج. هذه الأعمال التي يؤديها الإنسان في مناسكه لأجل أن يكون نسكه على الوجه الصحيح. أما بقية الأعمال فإن الحجاج يتساوون فيها، من الذهاب إلى منى والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة والحلق والطواف طواف الإفاضة، فإن كل الحجاج يعملونها، لا فرق بين قارن ومفرد ومتمتع. وكذلك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والرمي في أيام التشريق، الكل يعملها لا فرق بين متمتع أو قارن أو مفرد، اللهم إلا في مسألة النحر والذبح ذبح الهدي فإن المفرد لا هدي عليه، وأما القارن والمتمتع فإن عليهما الهدي، كل واحد عليه هدي سواء كان هدي تمتع أو هدي قران. وأفضل الأنساك التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم هو التمتع لمن أراد أن يأتي بعمرة وحج. قال بعض أهل العلم أما من أراد أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يأتي بعمرة بحج مستقل فإن مجموع الحج والعمرة في سفرتين أفضل من التمتع. مثال ذلك إنسان أتى بعمرة مثلا في شهر شعبان أو في شهر جمادى ثم رجع إلى بلاده وحج مفردا، فمجموع الحج والعمرة اللذين أتى بهما في سفرتين أفضل مما لو أتى في وقت الحج متمتعا. أما التفضيل بإطلاق فليس بوجيه لغير التمتع، فالتمتع هو أفضلها. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. ثم ساق حديثا يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه روايات ثلاث: رواية تقول إنه أهل بالمسجد، ورواية تقول إنه أهل بعدما ركب راحلته القصبة، ورواية ثالثة تقول إنه أهل عندما على البيداء. والجمع بين هذه الروايات الثلاث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإهلال وهو التلبية عندما صلى الفريضة وهو في المسجد، ثم لما ركب راحلته أهل ثانية، ثم لما على البيداء وهو المكان مكان في الطريق المرتفع أهل ثالثة. فكل من سمعه نقل عنه ما سمع، وإلا فالجمع بينها هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في هذه المواطن الثلاثة وكرر الإهلال. والإهلال كما قلنا هو رفع الصوت بالتلبية، أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو محرم: أتاني جبريل فأمرني أن أبلغ أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أي بالتلبية. ومن هذا نأخذ أن الرجال يسن لهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وليس كذلك النساء، وإنما المطلوب في حقهن خفض الصوت وعدم رفعه، لأن صوت المرأة عورة، فالمرأة تلبي بقدر ما تسمع نفسها، وأما الرجال فإنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية ويكون لهم دوي وضجيج، وليس صوتا موحدا جماعيا، وإنما كل واحد يلبي بمفرده ويحصل من مجموعه دوي وارتفاع في الأصوات تهتز له الجبال. ويشهدون بهذه التلبية ما سمعهم ومن سمعهم من عاقل وغير عاقل، من ملائكة وبشر، ومن شجر ومدر، يشهدون لهم في كل مكان يمرون فيه. ولهذا يسن الإكثار من التلبية لما تدل عليه من معنى عظيم، وهو أن الإنسان يقول لبيك بمعنى أجيب دعوتك وأقيم عليها ولا أتخلى عنها بلا تردد وبلا شك ولا ريب، ويكرر هذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فأنت وحدك المستحق لإجابة الدعاء والإخلاص في العبادة، ولا يشترك معك أحد في هذا، وهذا الأمر التزام من العبد لربه جل وعلا على أن يكون مقيما على الطاعة وملازما لها، لا ينفك عنها ولا يفرط في شيء منها. ثم يعترف بأن الحمد لله والنعمة من الله والملك كله لله، لا يشترك معه ملك ولا نبي ولا ولي ولا شجر ولا مدر، فالملك لله تبارك وتعالى. وحينئذ فلا يصلح للإنسان أن يشرك في عبادة الله أحدا، وإنما يجب أن تكون العبادة لله تبارك وتعالى خالصة، لا يشوبها شائبة شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة. فمقصد الإنسان وهدفه هو عبادة ربه، ولا يشترك معه أحد من الأولياء. فالإنسان الذي جاء للحج وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا يصلح أن يذهب إلى ضريح فلان من الناس ويدعوه ويقول: يا فلان اشف مريضي، أو رد علي غائبي أو نحو ذلك من الأمور التي يعملها بعض الجهال. فهذه الأعمال تتنافى مع التلبية وتتنافى مع لا إله إلا الله. فلو أن حاجا لم يتب من أعماله الشركية التي كان يعملها عند ضريح أحد من الأولياء ونحو ذلك وجاء للحج فحجه لا يصلح، لأن من شرط صحة الحج أن يحقق الإنسان الأركان الأولى السابقة من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام. أما أن يأتي الإنسان للحج وهو يعتقد أن الولي فلان ينفع أو يضر وأن له قدرة على شفاء المرضى أو إصلاح ما بينه وبين زوجه أو نحو ذلك، فهذا حجه لا اعتبار له ولا قيمة له. والإنسان الذي جاء للحج يقول لبيك يا الله ويقول إنني مقيم على هذا الأمر مستمر عليه ولن أتخلى عنه، هذا التزام منه. فهل هو على الحقيقة بهذا أم أنه يردد الألفاظ دون فهم للمعنى والحقيقة التي تقصد من هذه العبارات؟ وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. ثم ساق المؤلف حديثا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أي أن الإنسان إذا أراد أن يحرم فإنه يتجرد من المخيط، تجرد بمعنى أزال عنه الملابس المخيطة من سراويل أو قميص أو ثياب أو عباءة أو عمامة ونحو ذلك، فإن هذه لا تصلح وقت الإحرام، وإنما كان مجردا من كل أنواع الملابس سواء منها ما كان يغطي أسفل الجسم أو أعلاه، كل هذا تجرد منه ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام. فالغسل سنة من سنن الإحرام، وبعد هذا تطيب عليه الصلاة والسلام في رأسه وبدنه، ثم لبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، وبعد هذا صلى عليه الصلاة والسلام الفريضة، لأنه كان وقت فريضة وقت العصر، وهو يوم السبت 25 من شهر ذي القعدة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعد أن صلى الظهر بالمسجد النبوي، خرج متجها إلى ذي الحليفة، ووصل ذي الحليفة قبيل العصر، فتجرد من ملابسه واغتسل، وإذا به قد حان وقت صلاة العصر، فصلى بأصحابه العصر ثم أهل بإحرامه، أهل بالحج والعمرة. ولهذا يقول العلماء إذا كان وقت الإحرام، إذا كان عند الإحرام في وقت فريضة أو نافلة أحرم عقبهما، وأما إذا لم يكن وقت نافلة ولا فريضة فإنه لا يصلي صلاة خاصة للإحرام. فلو أنه كان بعد عصر مثلا أو بعد الفجر أو نحو ذلك فإنه لا يصلي لأجل الإحرام، فليس للإحرام سنة، وإنما يسن أن يكون عقب فريضة أو نافلة مشروعة، كسنة الوضوء أو سنة الضحى أو راتبة ونحو ذلك أو وتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران وللورث متفق عليه ولفظ لمسلم. الأسئلة كثيرة نؤجل الحديث هذا عن الدرس القادم. هذا سائل يسأل يقول هل أيام التشريق يومين أو ثلاثة وما معنى التشريق؟ أيام التشريق ثلاثة، هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ومعنى تشريق أي عرض اللحم لأشعة الشمس لتشرق عليه فييبس ويجف فيتخذ منه القديد ولا يتعفن، وذلك نظرا لكثرة اللحوم في هذين اليومين من الأضاحي والهدي، فالناس لا يأكلون كل ما ذبحوه في يوم العيد وإنما يزيد عن حاجتهم، فما يزيد يقطعونه ويشرحونه ثم يعرضونه لأشعة الشمس لكي تشرق عليه فييبس بعد وضع الملح عليه ويسمى القديد، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا ابن امرأة تأكل القديد. هذا الأصل في هذه التسمية. والمراد بأيام التشريق هي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر، فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فإنه يكون قد انتهى وقت الرمي وانتهى وقت ذبح الهدي وانتهى وقت ذبح الأضاحي. هذا يقول ما حكم لبس الحزام مفصل على الظهر ساند للعمود الفقري مخيط وذلك أثناء الإحرام؟ نقول إذا كان أنه مربوط يربط من جهة الأمام وليس مخيطا بمعنى أنه يحيط بالبدن بالخياطة، وإن كان في جوانبه خياطة لكنه ليس مخيطا على البدن وإنما يفك ويربط من جهة الأمام أو الجنب فلا بأس بهذا. وإذا كان لا، إنما هو مخيط من جميع جهاته على البدن مثل الفنيلة أو مثل السراويل ونحو ذلك، فإن هذا يلبسه المحرم لا بأس بذلك إذا كان محتاجا إليه، وعليه فدية لبس المخيط وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هذا يقول امرأة متمتعة بالحج والعمرة حاضت قبل أن تأتي بطواف الإفاضة وحان وقت سفرها إلى بلادها، فماذا تفعل؟ نقول عليها أن تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى ثم تطوف للوداع وتسافر، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال، فالواجب على من حصل لها مثل هذا أن تتأخر مع محرمها وتؤجل سفرها، لأنها لو سافرت بقيت بإحرامها لا يقربها زوجها وتظل في حال إحرام، ويلزمها أن ترجع إلى مكة محرمة بعمرة ثم تؤدي طواف الإفاضة والسعي بعدها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صفية قد حاضت، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال إذن فانفروا، لأن الطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، وأما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط، بل لا بد أن تأتي به على كمال الطهارة. يقول هل أستطيع أن أتوضأ وأتجرد وألبس الفوطتين في الفندق ثم أذهب إلى مسجد عائشة ليحرم بعمرة عن أمي ثم أذهب إلى المسجد بثيابي العادية ثم ألبس الفوطتين في المسجد وأحرم؟ أولا أود أن أنبه على أن الإنسان الأفضل له إذا جاء وأدى العمرة أن لا يكررها من مسجد عائشة، هذا هو الأفضل أن لا يكررها، فإن كررها جاز ذلك مع عدم الفضيلة. ويجوز للإنسان أن يلبس ملابس الإحرام في الفندق ويذهب وينوي في مسجد عائشة، ويجوز له أن يذهب بثيابه ثم في هناك في المسجد يخلع ملابسه ويلبس الإحرام، هذا الأمر فيه سعة. لكن الأولى والأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة ثانية إذا جاء مرة ثانية، أما أن يخرج من الحرم من مكة للحل لأجل أن يكرر العمرة فهذا لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرغب فيه، وخير الهدي هديه وما يأتي. وإنما أذن لعائشة رضي الله عنها بعد أن ألحت عليه وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام، فهذا دليل على الجواز وعلى عدم الفضيلة في هذا الأمر.